كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا كان يوم القيامة حاله ما نكر وهو يعني يوم يجعل الولدان سيبا، الطفل الصغير الوليد يعطي سيب من أهوال يوم القيامة، لكن هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصيه ولا ذنبه، فكيف يكون الأهوال في حق من على هؤلاء يعني الولدان؟ فكيف تتقون إن كفرتم، يعني أرسلنا إليكم الرسول، فكيف تتقون، كيف تكون أنفسكم إن تقيتم على كفركم، إن كفرتم يعني إن تقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان سيبا. يقال في اليوم الشديد إنه ليشيب نواصي الأطفال، إنه ليشيب نواصي الأطفال، فهذا كلام جار مجرى المثل وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيد، والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان ساب سريعا على أي أحوال. يعني هذا الكلام نسبه القاسمي إلى ابن أبي الحديث، واضح. وكان هذا يعني استبعاء، تعرفون من هو ابن أبي الحديث الذي ينسب إليه نهج البلاغة، الذي ينسب إليه صاحب نهج البلاغة. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون الكلام على حقيقته، ومن الذي يمنعه أن يكون على حقيقته؟ وأيضا قول هنا الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيف، كلامنا الآن في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة، لكن الكلام على أهوال يوم القيامة. يقول أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. قال: والهم يختلم الجسيم نحافة ويصيب ناطية الصبي ويهرمه. والهم يختلم الجسيم نحافة، شخص الجبين المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا بسبب الهم فقط، مثل بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغلاء، فإن غير سبب الهموم قد تزيد السحب من الشخص البديل. والهم يحترم الجسيم نحافة ويثيب ناصية الصبي ويهرمه، فهذا الصبي يثيب. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان سيبا؟ السماء منفطر به، قال الدمحتري: وصف لليوم في الشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء المحتمل البنيان الشديدة القوة تنتظر من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانتظار: السماء منفطر به، هل في تجلس نظركم؟ السماء منفطر به، يعني السماء الصغير، يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ووصفت هنا بالمذكر، السماء منفطر به، واضح. فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السليم: لم تؤنث الصفة لأحد وجوه، منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انفطار، ذات انفطار نحو مرجع وحائط. ومنها أنها تذكر وتؤنث، إن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤنث. ومنها أنها اسم لي يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأنيث. وقوله تعالى منفطر به، هذه الباء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، يبقى الباء هنا إما بمعنى إما السماء منفطر به أي بسببه، بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة

بالآتي قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة. طبعا أحيانا قد ذكر سبب النزول لكن هذا قليل، فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول. طبعا بعد صحة السنة ننظر أولا في صحة السنة، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن كان أحيانا قليلا يكون تكرر النزول، وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر الآية، فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا، يعني قاموا بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الأمر، امتثالا لهذا الأمر سنة كاملة، ظلوا يخوضون الليل حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في شرح البخاري: ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نفقت بقيام بعض الليل مطلقا، ثم نفق بالخمس، ثم حضر نفق ثالث، يعني من الحر أولى كان صلاة الليل مفروضة، ثم نفقت بقيام بعض الليل اللي كان الواجب في أولا قيام يعني صلاة الليل، ثم ذلك خفت قيام بعض الليل مطلقا حتى لو كان يتيم، ثم نفق بالصلوات الخمس، وأنكره المروزي. وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مشروعة. فقال الصوفي في الإكليل قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، هو منسوخ بعد أن كان واجبا بآخر السورة، وقيل محكم فاستدل به على نجد قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويستدلون أيضا بآية أخرى ما هي على وجوب القيام على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك حكما خاصا بك نافلة لك. واستدل به آخرون على وجوبه على الأمة أيضا، ولكن ليس الليل كله بل صلاة ما فيه، وعليه الحسن وابن سيرين. يقول القاطري: من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للنجب، محكم يعني أنه ليس منسوخا وأنه للنجب، ترى أن آخر السورة تعليم لهم الرزق بأنفسهم، يعني ليس ناتقا للأمر الأول، لأن الأمر حمل على إيه؟ النجب عند هذا الفريق. فلماذا يجيب هذا الفريق النجارة أن الأمر الأول على النجب؟ لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ واضح علم أن تبتوه فتاب عليكم من آخره. يقول ان المقصود باخر السورة يرسلون الى ان يرفقوا بانفسهم، لانه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الاعصار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب. شدة كلام الصحابة بالنواتب، يعني على هذا المذهب، على المذهب اللي يقول ان الامر محكم وان الامر بالقيام الدين من الاصل وكان للنجوى ولا فرضت على الامة، واضح. فاذا كانت ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف والتاديب الى الرق والتمثيل على انفسهم، فهذا يدل على شده عنايه الصحابه رضي الله تعالى عنهم بالمندوب وحرصهم عليه حتى افضل حال الى الرق بهم فيه. فيدل عليه اثر عائشه رضي الله تعالى عنها في رفضهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الثانيتين في المسجد فقال حديث فتجعل ما هذا الحبل؟ قالوا إن هذا زينب تتخذ هذا الحبل حتى إذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شدة التعب وتراقب على المجاهدة في القراءة والتلاوة.

يعني أصل في مشروعية التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي زكاة أموالكم، قال ابن كثير. وهذا يدل لمن قال لأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة فرضت في مكة لكن بينت النصب والمخارج في المدينة. الصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني إبرور المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه، كأن يكون كيف يكون قرضا حسنا، كأن يكون من أطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه ولا ينتقي المال الرديء ولا يتنم الخبيث منه تنفقون، يعني الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ولا يتنم الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تؤمنوا فيه. فاذا اردت ان تصدق انتقي على الاقل مالا متوسطا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالقرض يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من أصل طيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الإحسان في القرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تصغيره وتعديله وإكماله. تصغيره يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجله، وكتمانه كي يكون يعني في السر. فمن صفات القرض الحسن، بمعنى القرض هنا ليس المقصود قرض الدين، يعني لان هذا اقراض لله، واضح؟ فلذلك قالوا اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على احسن وجه، كان يكون من اطيب المال وإعطائه المستحق من غير تأخير، يعني أن تبادر بأن تؤديه إلى المستحق. واتقاء المن والأذى، يعني اتقاء الأذى المن والأذى، مما يحمل في المعروف كما قلنا تصغيره وتعديله ونسيانه، حتى لا تعلم أيه اكتماله، او حتى تعلم اكتماله ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقه تلقاها حتى لا تعلم اكتماله ما صنعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقه ونسيانها، بخلاف من يمن ويؤذي. لا تسيروا صدقاتكم بالمن والاذى، واضح. وسر الامر بالحسن ان القرض لما كان يعطى بنيه الاخذ لا يبالي بأي شيء وأي مقدار يعطى منه، فأشير إلى إيثار المقام الأرفع وأقبل الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع إليه، لأن القرض من خصائص القرض أن الإنسان يفرض بنيه إيه؟ يعود بخلاف الهبة، واضح؟ القرض يعني يسلفه أو يعطيه الدين من أجل أن يرده له بعد ذلك، واضح؟ يرده يعني بدله أو مثله. لأن الإنسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من أنه سوف يرجع إليه أضعاف المضاعف ببركة الله تبارك وتعالى، فلكونه محقق الرجوع إليه دل التعبير به على تحقق العوض هنا. ولذلك قالوا وأقرضوا الله قرضا حسنا، فهذا هو سبيل بذول المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجوه. فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب كدا، ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى تمي قرضا، فكأنك تكرم ما والله سوف يعيد إليك ثوابه طبعا أضعافا مضاعفة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير،